وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نفتتح بسم الله عز وجل هذه الجلسة السادسة السابعة لهذا الشرح الممتع لشيخنا حفظه الله على هذه الرسالة القيمة، إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني. قال رحمه الله: والجهاد ماض قائم مع الأئمة، فروا أو فجروا، ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الولاة، إن شاء الله عز وجل سنشرح إلى السابعة والنصف إن شاء الله، يعني نأخذ ساعة في الشرح ثم نجيب عن الأسئلة بحول الله وقوته إلى نهاية الوقت. من أصول أهل السنة ومما اتفق عليه أهل السنة ما يتعلق بالجهاد الشرعي مما ذكره الإمام حرب. والجهاد الشرعي أمر منضبط عدل كل، ليس فيه ظلم، وله شروط لا بد من توفرها، فلا يكون مشروعا إلا إذا وجدت الشروط وانتبت الموانع، فإنه عبادة كسائر العبادات. فالصلاة لها شروط فلا تقبل إلا إذا وجدت شروطها. فلو أن الإنسان صلى الظهر بعد العشاء فإنها لا تكون صلاة ظهر ولا تقبل منه لعدم وجود الشرط وهو دخول الوقت. ولو أن المرأة الحائض صلت ما قبل منها لوجود المانع وهو الحيض، وهكذا في سائر العبادات ومنها الجهاد. والجهاد لا بد من ضبطه، وقد ضبطه الشارع ضبطا دقيقا. ومما ضبط به الشرع به الجهاد شرعا أن يكون الجهاد تحت راية ولي الأمر. فالجهاد لا يملك عالم أن يعلنه أو يأمر به، ولا يملك داعية أن يعلنه أو يأمر به، ولا تملك جماعة أن تعلنه أو تأمر به، ولا تملك عصابة أن تقوم به. وإنما إعلانه والأمر به وتنظيمه وترتيبه والكف عنه عائد إلى ولي الأمر. وهذا ما أجمع عليه أهل السنة. ولذلك يقول الإمام حرب: والجهاد ماض قائم مع الأئمة. فهذا أيضا لا بد منه فيما اتفق عليه أئمة أهل السنة، والرعية يجب عليهم أن يطيعوا ولي الأمر في أمره بالجهاد أو في أمره بالكف، والله يحاسب الجميع. ما يأتي إنسان يحاسب ولي الأمر أو يجعل نفسه ولي أمره، كل يعمل بما وكل له، والله يحاسب الحاكم والمحكوم. فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عليهم ما حملوا، ومما حملوا أن يعلنوا الجهاد أو يأمروا بالكف. وعليكم ما حملتم، ومما حملناه أن نسمع ونطيع لولي الأمر بغير معصية الله عز وجل. وفي باب الجهاد نسمع له ونطيع، والله سيحاسبنا عن هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. متفق عليه. الإمام أي الحاكم المسلم جنة. ما هي الجنة؟ الوقاية، الدرع الذي يلبسه المقاتل حتى يحمي نفسه من الطعنات. الإمام جنة للأمة، للدولة، لأهل البلد، يقاتل من ورائه. إذن هو الذي في الأمام، هو القائد، والناس من ورائه. إذن القتال الشرعي مربوط بالإمام، بولي الأمر، ويتقى به، أي يتقى العدو به بحسب ما يراه. إن رأى أنه يتقى العدو بالجهاد أمر به، إن رأى أنه يتقى العدو بالصلح عمل به، وهكذا. فهذا موكول إليه، الذي وكله إليه هو الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان. ثلاث من أصل الإيمان، وذلك أهل السنة جعلوها أصولا، كل هذه الثلاث التي سنذكرها: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. الأولى: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. هذا كأن الإمام حربا أخذه من هذا. والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. والإيمان بالأقدار، هذه الثالثة: الإيمان بالأقدار. رواه أبو داود وسعيد بن منصور، وقال الأرنؤوط: حسن لغيره، وضعفه الألباني. والظاهر والله أعلم أن الحديث قوي، ولا سيما أن جميع نصوص الشريعة تشهد له. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجهاد واجب عليكم، أي ثابت عليكم. الواجب بمعنى الثابت، مع كل أمير، مع كل أمير، برا كان أو فاجرا. رواه أبو داود وضعفه الألباني. فهذه الأحاديث أصل الإجماع. وأما أئمة أهل السنة فمجمعون على هذه القضية، أن الجهاد ماض مع كل أمير، فلا بد من ولي الأمر برا كان أو فاجرا. لا يبطله جور جائر، إذا كان الأمير جائر وأمر بالجهاد الشرعي فإننا نجاهد معه، ولا عدل عادل. فالجهاد ماض إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه. قال: والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا ضررة عدولا ولا أتقيا. نعم، هذه مسألة مهمة جدا، ويحتاجها المسلم اليوم كثيرا، وهي مسألة الصلاة خلف الإمام الباسط، سواء كان الإمام العام وهو الحاكم، أو كان إمام الصلاة فالأئمة أو الإمام لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون عدلا، وهذا يصلى خلفه باتفاق العلماء. الحالة الثانية أن يكون مجهول الحال، دخلت المسجد وأنت لا تعرفه، هل هو عدل أو فاسد، هل هو بر أو فاجر، وهذا يصلى خلفه باتفاق العلماء. الحالة الثالثة أن يكون فاسقا، والفسق على نوعين: فسق بسبب متعلق بالعقيدة، هذا النوع الأول، وهو الفسق بالبدع، والنوع الثاني فسق بسبب متعلق بالمعاصي، وهو الفسق بالمعاصي مثل أن يكذب أو تعرض عليه أمور تتعلق بالشهوات، وإن شئت فقل فسق يتعلق بالشبهات وفسق يتعلق بالشهوات. فإن كان الفسق متعلقا بالبدع فالبدع على نوعين: النوع الأول بدع كفرية وحكم على فاعلها بالكفر، يعني مثلا يقول بخلق القرآن والقول بخلق القرآن بدعة كفرية، فالعلماء حكموا عليه بعينه بسبب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع أنه كافر بهذه البدعة، فهذا لا يصلى خلفه مطلقا، لا جمعة ولا عيد ولا غير ذلك. النوع الثاني بدع ليست كفرية، ليست كفرا مهما كانت، ليست كفرا، مثل بدعة المولد مثلا ليست كفرا لكنها بدعة، أو لم يحكم على فاعلها بأنه كافر، نعم جاء ببدعة كفرية لكن ما حكم عليه بعينه أنه كافر. فهذا إن كانت الصلاة لا تصلى إلا جماعة ولم يوجد غيره فإنه يصلى خلفه باتفاق العلماء. انتبهوا لما أقول: إن كانت الصلاة لا تصلى إلا جماعة ولا يوجد غيره، مثل الجمعة، الجمعة ما تصلى إلا جماعة، ما تصلي في البيت جمعة، لا بد أن تكون مع الإمام. فإذا كانت الصلاة جمعة ولا يوجد إلا هو، نحن في قرية أو في مدينة ما عندنا إلا مسجد واحد يصلي الجمعة، وإمامه مبتدع بدعة لم يكفر بها، فإنه تصح الصلاة بل تجب الصلاة خلفه بالاتفاق. ما يصلي الإنسان في بيته يوم الجمعة ويقول والله إمامنا عنده بدعة، ترك الصلاة خلف المبتدع في هذه الحال بدعة. أو العيدين، فإن صلاة العيدين إنما تكون في المحافل ولا تكون في البيت، فإذا لم يوجد غيره فإنه يصلى خلفه، يصلى خلفه وتصح الصلاة خلفه. أما إذا كانت الصلاة يمكن أن تصلى بانفراد مثل الفروض الخمسة، نعم صلاة الجماعة واجبة لكن يمكن أن يصلي الإنسان في البيت لو كان معذورا تصلي في البيت وتصح صلاته، ولو صلى في البيت من غير عذر صحت صلاته مع المثل إذا كان رجلا. فهنا هل نقول له ما دام أن الإمام مبتدع صلي في البيت وأنت معذور، أو نقول له صلي مع الإمام وإن كان مبتدعا ما دام لا يوجد غيره؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم. والراجح فيها والله أعلم أنه إذا وجد غيره لا يصلى معه. يعني عندنا مسجدان، مسجد هنا إمام مبتدع لكن التكييف فيه جيد والفراش جيد وعندنا يمكن صوت الإمام يعني جميل، وعندنا مسجد آخر إمامه من أهل السنة. نعم المسجد يعني، لكن إمامه من أهل السنة، أصلي مع الإمام الذي من أهل السنة ولا أصلي مع الإمام المبتدع. أما إذا لم يوجد غيره فالراجح من أقوال أهل العلم أنه تجب الصلاة خلفه، ولا يجوز ترك الصلاة في المسجد من أجل أن الإمام مبتدع، لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال على الصحيح، ولم يقم دليل صحيح على بطلان الصلاة خلف المبتدع، فكيف نسقط الواجب الذي دل الدليل على وجوبه بغير دليل؟ ثم إن ظاهر فعل الصحابة يدل على هذا، فإنهم كانوا يصلون خلف أئمة الجور في زمن فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، عندما جاء أولئك الخوارج إلى المدينة واستباحوا المدينة والصحابة موجودون، تولى واحد منهم إمامة المسجد النبوي. هم سبحان الخوارج يعرفون بقلة الأدب في كل زمن، يعني مع قلة العقل وهذا مفروغ منه فيهم قلة أدب عبر الأزمة، جاءوا إلى المدينة والمدينة فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من الجهال، فقام واحد منهم بإمامة المسجد النبوي، وكان الصحابة الموجودون في المدينة يصلون خلفه مع أنه مبتدع من الخوارج، كانوا يصلون خلفه. بل جاء رجل إلى عثمان رضي الله عنه وقال له أنت إمام جماعة وهو إمام بدعة، فأمره عثمان رضي الله عنه أن يصلي معه كما عند البخاري في الصحيح. وأيضا قال ابن خدامة كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج مع جوره وظلمه، وكان الحسن والحسين وغيرهما من الصحابة يصلون مع مروان، إلى أن قال فصار هذا إجماعا من الصحابة. وكذلك إذا كان الفسق بالمعاصي فنقول إذا وجدت إماما عدلا وإماما فاسقا فصلي مع العدل، لكن إذا لم تجد فصلي مع الإمام ولو كان فاسقا، لك صلاته وعليه فسقه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولا يسع الناس اليوم إلا هذا القول، فإنا لو قلنا بعدم الصلاة خلف الإمام الفاسق لما وجدنا إماما يصلح للصلاة إلا نادرا. يعني نحن في زماننا اليوم قل العدول، العدول قلة، ولو أن قلنا لا تصح الصلاة إلا خلف إمام عدل لكان القول يكاد أن يكون أنه لا تصلى الجماعة. تمر بالبلد الطويل العريض فلا تجد إلا إماما أو إمامين تتوفر فيهما شروط العدالة، وتجد الأكثر عندهم ما يجرح، وهذا هو الراجح إن شاء الله عز وجل. سواء كانت الفسق كان الفسق بالبدعة أو بالمعاصي، ما دام أنه لم يكفر ببدعته فإنك إذا وجدت غيره تصلي مع غيره، وإذا لم تجد غيره فإنك تصلي خلفه ولا تترك الجماعة من أجل بدعته. وبهذا نعرف خطأ بعض إخواننا الذين يتركون حتى الجمعة بحجة أن المسجد فيه بدع. يبلغني أن بعض إخواننا في بعض البلدان لأن الناس في يوم الجمعة يفعلون بدع قبل الصلاة وبعد الصلاة يصلون في بيوتهم ويتركون الجمعة، وهذا لا يجوز، لا يجوز باتفاق أهل السنة. وبعض الإخوة أيضا يترك صلاة الجماعة بحجة أن المسجد فيه بدع، وهذا أيضا لا يجوز على الراجح، بل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة. فإن لم يجد إلا هذا الإمام فإنه يجب عليه أن يصلي خلفه. نعم. غنيمة إلى الأمراء عدلوا فيها أم جاروا؟ نعم، المقصود أن الأموال العامة التي تصرف في مصالح المسلمين يجب دفعها إلى ولي الأمر، إلى أمير المسلمين، سواء كان برا أو فاجرا، عدلا أو جائرا، لأن القيام بالمصالح العامة إنما هو لولي الأمر، ولا يجوز لأحد أن يفتات عليه وأن يحول دون ولي الأمر في هذه الأعمال. والزكاة لو طلبها ولي الأمر فإنها تدفع إليه وتبرأ الذمة بدفعها إليه ولو كان جائرا. أما إذا لم يطلبها فإن الأصل أن الإنسان يخرج زكاته بنفسه ويضعها في أهلها، لكن لو أن ولي الأمر أمر بأن تدفع الزكاة إلى بيت المال لتوصل إلى أهلها فإنها تدفع إليه وتبرأ الذمة. نعم، بعض أئمة أهل السنة قالوا إذا كان جائرا فإن الاحتياط إذا دفعها الإنسان إليه أن يخرجها هو، يعني يدفعها لولي الأمر ويحتاط لنفسه فيعطيها هو أيضا للفقراء. يعني مثلا زكاة 5000 وأمر ولي الأمر أن تدفع إلى الجهة المسؤولة، فأنا أدفع 5000 إلى الجهة المسؤولة. لكن إذا كنت أشك في أنها توصل إلى أهلها فالاحتياط أني أيضا أخرج 5000 أخرى لأهل الزكاة إبراءً للذمة واحتياطاً وليس بواجب، وليس بواجب، لكنها في الجملة تدفع إلى ولي الأمر. وهذه قضية من الأهمية بمكان، لا يجوز لأحد فردا كان أو جماعة أن ينصب نفسه مكان ولي الأمر في المصالح العامة ولو كان ولي الأمر جائعا. فهؤلاء الذين ينصبون أنفسهم مكان ولي الأمر في جمع الأموال العامة من المسلمين إلى جماعة ما أو للمرشد ومن معه، ويأتون لأوروبا مثلا ويقولون للمسلمين هاتوا زكاتكم نضعها في المسلمين ونضعها في مصالح المسلمين، هؤلاء مفتاتون، ليس هذا من حقهم. بل هذه الأموال إذا كانت في الأمور العامة يجب أن تدفع إلى من يقوم بالمصالح العامة وهو ولي الأمر، وإن لم تكن كذلك فكل إنسان يتصرف فيما وجب عليه في ماله بنفسه. كما قلنا في الزكاة، إن طلبها ولي الأمر دفعت إليه، وإن لم يطلبها ولي الأمر فإن الإنسان يتصرف بنفسه. فالقاعدة الشرعية العامة أن المصالح العامة موكولة إلى ولي أمر المسلمين، والله يحاسب الجميع. نعم. كما وعدنا في أول الكلام نقف عند هذا الموطن ونكمل الشرح غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا بما يتيسر في الوقت، ولعلنا لا نطيل لأن الحقيقه أصبحنا كأننا في الصيف من حرارة العلم. وأنا قيل لي في المدينة يعني انتبه لبرد أوروبا هناك ثلوج، فأتيت بالملابس الثقيلة فما وجدت الثلوج ووردت في الملابس الثقيلة. لكن على كل حال بالنسبة لي الصيف أحسن من ثلج أوروبا، فأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم الأجر وأن يذيبكم على الصبر وأن يجعل عاقبة الأمر خيرا وبركة وسرورا وسعادة وهناء وفوزا عظيما.